ثم ترجين حينما تعذبون النساء وتعطلون على امرأة عمرها مثلا أنت سكنتها عمرها 20 سنة والآن عمرها 37 أي سكنتها 16 سنة تظن أن الأمر عادي تظن أنها ستعمل كما تعملون أنتم يعني أن اليوم يمر بسرعة والشهر بسرعة والسنة بسرعة يعني كم من امرأة هكذا حتى أخذ قطار السحر فوقفت في فيأست من الحيض فلا زوج ولا ولادة وكم من امرأة متزوجة وبالتعذيب والأسحار لا ولادة حتى عجز الطب واستسلم ويئست ورفعت عنها الحيض وجفت الحيض فلا ولادة والسر عند الجن بانقطاع دورة أو إسقاط أجنة أو تعطيل فراش أو تعطيل زواج بالمرة كما هو الآن سحر بثياب مع كفن ودفن في مقبرة وأصبحت عاشق لها في البداية كنت خادم فقط يعني وكلوك ألا تتزوج فقلت أنا أحرم من الزواج إذن أتزوج بها أنا ما دمت أنت تراها كل يوم في الاستحمام في الاغتسال وهي لم تكن تعلم أنك موجود فكانت تعامل بشكل عادي في الحمام في الاستحمام في الخروج وفي النظر إلى المرآة وفي النوم وأنت معها فتعلق قلبك بها فأصبحت تعمل على السحر وعلى العشق وعشقك أقوى من السحر الآن ولهذا لا بد أن تهدى إلى دين الله نهديك إلى الطريق المستقيم قل لله وش تهدم علاش لأنه يعلم أن الهداية سوف تحبسه عن العشق إذا أنت شخص خاصك القوة عبادة الشيطان أنت كتعبد بها غير الشيطان هكذا إذا أنت كتعترف بها أنا من مثل الله الأول أنا باغي سيد الشيطان صح هكذا تقول إيه ونور لك يا ما نوتش ليك لا خصني نوت هي ما تنوتش ليا إيوا تنايض ليا وأنا ما نوتش أنت كنايض ليا سنين 13 عام تنايض ليا بسم الله اسمعني يا اسمعني يا طريف نرجع كلمة نقول لك ما نطولش معاك إما تشد الميزان الخط أما أقسم بالله العظيم تطلق شي عذاب مكشتي 16 عام الله ما سهلش اسمع ما كتسمع اسمعني نقول لك خليش نتقلق عليك خليش نتقلق عليك يا عدو الله خليش نتقلق عليك أو تقلق عليك قسم بالله تتحرق 16 عام تعطي الزع 16 عام يعني من 16 عام ولدها يكون محرم لها الآن هو رجل لو تزوجت فكان ولدها معها الآن يمشي في الطريق معها رجل محرم كتحسب عادي تعذبها 16 سنة كتحسب في عمر عادي هو قدم معي الشغل وإلا والله العظيم تعذب أنوض لك مش كلمات تخرج عن الله ماشي برضاك غصبا عنك تخرج ولا لا نوض لك اسمع مزيان قول لك كنا عارف والو يوصلك ما وصلكش مزيان فهمتي صرح لك صرح لك شوف شكرا بمولك هدي طرم على هالشي شكرا بيتي حول شعين كيف ولو شكرا بيتي حول يا الله عدو الله 17 سنة كلها تعذيب واسمع مزيان قول لك باقي ما بديتش تخرج لما تخرج يلا اجمع الرحيل اجمع رحيلك وقلب لك على شي دار تكون نقية الأبدان راهم حرام يلا جاك حكم الإفراغ يلا الإفراغ يلا يلا شطب شطب يلا يلا بسم الله بسم الله يلا يلا خلاص خلاص انت حسن لي تيمولك خاص مش تاع عمومي سنة ولا بدون فروك سنة حيدوك شطبوك يلا يلا يلا يلا يلا اسمع على عينك على عينك على عينك يا يا واضح الامر؟ ينادي بسم الله تخرج يعني تخرج، لا مكان لك في الجزيرة يا عاشق يا ظالم خبيث. سبعة عشر مسح القبر وما هي تحرق وما هذه إلا الجدارية هو يا بسم الله جي عندك؟ جي؟ جي؟ لا يلا هي لا استقمت يلا خرج أعطي العهد وخرج قل أعاهد الله أن أخرج منها ها؟ طيب شنو ليلا؟ شنو ليلا ما تخرج؟ تعجبني ولكن زين صحيح بعيني بعيني شوف اسمعني اسمعني خريشت كله اسمعني الله يرضيك اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اش كنت قلت لك بعد كذا ما عنديش معاه اسمعني مزيان لا غير بقى لا غير بقى امسي لا غير بقى لا غير بقى قلت لك ما تقلقنيش عليك سمعتي تقلقنيش عليك لا غير بقى بسم الله لا تحرق شو شنو كنتكلم معاكم باللي كتصحابونا ضعاف واش كتصحابونا ضعاف مجرم حقير خبيث قل لك الله تقول لي الشيطان نادي على الشيطان ديالك مجرم اسمعني تخرج ودك فوق العنق ديالك كلا ترغيب ولا والو تخرج بس منك ونادي على الشيطان الساعة فهمتي الله هيا نرى الخروج يلا بسم الله يلا خرج هيا شي قمع شحال ساهل قمع راه ساهل القمع اش تقمع بنادم راه ساهل وشنو اخذت نقص واحد نقص واحد الله محتاج ليك الله غني عنك يلا يلا يلا واسمع الكلام يلا بسم الله ما هي يلا هيا هيا هيا مسرخيش مسكين مسرخيش كتبكي عليها كتبكي عليها ولا فيها بكيتينا معاك الحب مصيبة يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا مسكين الله الله الله كبيد الله الله الله الله عيني الله الله الله الله الله الله الله الحب ما يدير